قال وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، انتهينا من آثار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابته بأنماره وكتابته بخصوص أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أجمعين، وفيما كتبه عمر بصفة عامة للعمال أو بصفة خاصة لأبي موسى، بيان مواقيت الصلوات الخمس وبتفصيل فيه الكتاب. ومالك رحمه الله يأتي إلى هنا بأثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما سأل السائل عن أوقات الصلاة، فقال له أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر. وذكر له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه متى يصلي الصلوات، فوجدنا في إجابة أبي هريرة مغايرة لكتابة عمر. عمر يقول لعماله ويقول لأبي موسى، أولا يقول لعماله صل الظهر إذا كان ظل الفيء زراعة، ويقول لأبي موسى صل الظهر إذا زالت الشمس. أبو هريرة يقول صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، في مغايرة ولا لا؟ مغايرة. وصل العصر إذا كان ظلك مثليك، وصل المغرب إذا غربت الشمس، وصل العشاء إيش؟ ما بينك وبين ثلث الليل. ما بينك وبين ثلث الليل. وصل الصبح بغبش. وصل الصبح بغبش يعني بغبش. لما وقعت المغايرة في إفادة أبي هريرة، جعل بعض العلماء أن إجابة أبي هريرة مخالفة لكتابة عمر، وراحوا يجمعون بينهم. وأخذ بعض الأحناف أن وقت الظهر بينه وبين وقت العصر فترة، لأن أبا هريرة جعل صلاة الظهر أن يكون الظل مثله، وجعل صلاة العصر أن يكون ظل الشيء مثله. ولكن التحقيق في ذلك، أحسن من دقق هذه المسألة ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، وأراد الجمع. والباجي في شرحه للموطأ يقول لعل أبا هريرة سئل عن آخر الوقت، ولكن أبا هريرة يجيب في صلاة المغرب في أولها، ويجيب في صلاة الصبح بإيش؟ إذن هذا أدى أن يكون أبا هريرة سئل عن آخر الوقت أو عن أول؟ لا. ويظهر لي والله تعالى أعلم الرأي مشترك من سياق وعمل مالك وكلام أبي هريرة. نظر يا إخوان، السائل ماذا سأل؟ النص عندك إيش؟ وقت الصلاة. سأل عن وقت الصلاة، فقال له أبو هريرة أنا أخبرك. هل قال له وقت الظهر كذا وكذا؟ ها؟